إلا إليه، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره. ما يحكم على حكم الله سلام غيره، أي انتبه هذا الغير، أي انتبه هذا الغير. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وحده، لا لا بين يدي الله ورسوله، هذا دين كامل. ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره، يرضى بحكم الطريق، يرضى بحكم غيره أبدا، ولا يرضى بحكم غيره البتة، انظر أبدا مستحيل، هذا ناقض من ناقض الإيمان. ولا يرضى بحكم غيره البتة، ولا يرضى إلا بحكمه. يقول الشيخ محمد يقول أيضا لما رضياني أن تحكيم القوانين الوضعية ناقض لقول العبد أو لشهادة العبد أن محمدا رسول الله، ناقض ليس لديه. يقول فأي كفر فوق هذا الكفر، يقول فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذا جعل التحاكم والحكم بتلك القوانين الوضعية مناقضة واضحة لإيه؟ للشهادة بأن محمدا رسول الله. فكونك أيها العبد تشهد بأن محمدا رسول الله يعني أنك توقع لحكمه وما جاء به عن ربك سبحانه وتعالى. فتأتي بالشهادة ثم تبحث عن التحاكم من الطوائف أمينا وثمانا. وإن اعتقدت أو زعمت أنك تعتقد أن هذا القانون لا يصح، مع كونك تتحاكم إليها وقعنا عمليه. فهنا ينطبق عليه قوله تعالى لم ترى الى الذين يزعمون، نعم مجرد لا حقيقه له. يقول الشيخ كذلك مكررا ان تحكيم شرع الله تعالى هو معنى شهاده ان محمدا رسول الله. يقول في مجموع فتاوات في المجله الثانيه عشر صفحه 251 يقول وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عباده الله وحده. وهذه تتكلم عنها دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين، مضمون إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به، لا نحكم ولا نتبع إلا ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الشيخ قال فقط وابن حزم قال ايه؟ ان تكذب. يقول إشارة لكلام الذي كنا نقوله قبل قليل أن حقيقة الصراع كانت حول هذه المسألة، حول التحاق إلى شرع الله أو التحاق إلى شرع غيره، أن كان هذا الغيب. يقول وما جذبت ولا جذبت سيوف الجهاد، اسمع اسمع جهاد دم أشواء أرواح يقود معركة المجال من آدم الدماء الأشلاء الأرواح الأيتام الأرامل هذا دين عشر الصحابة الكرام. ولا بد لكل من أراد أن ينهج نهجات أن ينهج لله دين الله. يقول الشيخ ولا جهود سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك. تلك الصورة في القديم وفي الحديث، ولكن الصورة فقط تختلف تتغير. في الماضي كانت الصورة بدائية، كانت تشريعات وثانية قديمة. وسيارة سائدة عامة وسيارة، أمور بسيطة جدا، حتى لم تكن مدونة. كان عرف سائد بينهم، أو كانت تشريعات قبلية، أو كانت كلوم عند القبائل. أما اليوم تتغير المسألة. سيارات مدونة. صار الشرك والكفر فيها أكبر بكثير. فلو أردنا أن نقل مقارنة بين تلك الصواريخ الحديثة وبين الصواريخ القديمة لعلنا صار سافة. فهذه في أوضح الصور مباهاة ومعاندة لدين الله سبحانه وتعالى. أهل الجاهلية الأول ما كتبوا مدونات ولا وما وضع قانون وما وضع لنفس المراجع ومصادر ومحاسب، لا والله وما قال حرام وحرمة وقدس ما قال المسلم. أما اليوم المسألة مقننة مدونة مكتوبة مسطورة، بل فوق ذلك لها قوات وجيوش وعدد وعدة تشرف على تنفيذها وإجبار المسلمين. في الجاهلية لو أردت بنفسك أن تحكم في نفسك شرع الله ما وقف الإنسان بينك وبين هذه الرجل. أما الآن فلو أردت بنفسك وحدك أن تحكم على نفسك شرع الله ما استطاع وحيد بينك وبين ما تحدث. فنحن في جاهلية أشد جهلا وضلالا من جاهلية الأولون ما كان يمنع من الإنسان أن يتحكم أن يتعبد أن يتحمل لا وحده رغم أنه وحده. أما الآن حتى وحدك لا رسول الله بل لابد عليك ان تعمل تلك القانون هل لم تصب من الردى يصيبك صدره حتى يغمسوك يقول الشيخ ولا يريد سلوك الجهاد الا من اجل ذلك الا من اجل اصحاب المشرع الله والقيام به الحاكمين لله فعلا وتركا وتحكيما عند الإنسان هذا هو فقط الذي من أجله يدرس فيه في الجاهلية. يقول الشيخ الزهد وبهذا يتضح لذوي المصائب أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده وهو معنى شهادة لا إله إلا الله والثاني ألا يعبد إلا بشريعة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم المفهوم الشامل والواسع للعبادة. الأول لا إله إلا الله يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده. والثاني إذا حلت الله عليه السلام والثاني يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان كما يتضح به مثلان تحكيم القوانين وغيره كما يتضح به مثلان تحكيم القوانين وغيره والآراء البشرية ويعلم به مثل الشرطين أن الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء. يقول الشيخ ثانيا يقول وجماع الدين أصلان وجماع الدين أصلان أن نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا نعبد إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع محمد رسول الله كما قال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يأتي معنى أن الله سبحانه أطلق على الحكم بغير ما أنزل شرك هذا على شرك لما نتكلم عن منزلة الحكم ما أنزل الله من تحقيق الإلهية يقول وذلك تحقيق الشهادتين الإسلام بهذين الأمرين عبادة الله وحدة وأن لا يعبد إلا بالشرع ذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره وأن نطيع أمره نصدق الخبر ونطيع الأمر فالشريعة عدل كلها في إنشاءاتها وفي أخبارها فأخبارها حق وإنشاءاتها من الأوامر والنواهي عدل علينا أن نصدق قدره وأن نطيع أمره. يقول رحمه الله وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وألا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك هذا المعنى الأول الشطر الأول الشهر الشطر الثاني يقول فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول لا يتبع الرسول أن نتبع رسوله ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله بس ما ليس ما حلله الطريق والحرام ما حرمه ليس ما حرمه الطريق والدين ما حرمه والدين ما حرمه فمدلول لا إله إلا الله ومدلول محمد رسول الله التحاقب إلى شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مضمون الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هو التحاكم إلى شرع الله كتابا ومسنة. والتحاكم من شرع الله هو الترجمة العملية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهما وجهان على الوجه الأول مكتوب لا إله إلا الله. على الوجه الثاني مكتوب التحاكم إلى شرع الله. وما جردت سيوف الجهاد إلا من أجل وما حدث الاختلاف بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم إلا من أجل هذا المسألة. وما قام سوق الآخرة إلا من أجل هذا المسألة. وما افترق الناس طريقين طريقا هدف وطريقا حق عليهم الضلالة إلا من أجل هذا المسألة. وما شق أقوام وصعب آخرون إلا من أجل هذا المسألة. فالمسألة لا تقف عند حد الدعوة من الغضب. هذا سهل يستطيع كل إنسان. الدعوة حتى تخرج من نطاق الزعم المجرد الباطل لا بد أن تأتي بمقتضاها من الخضوع للأمر والنهي الذي هو الخضوع والتحقيق. فكما تبين معنا بالأمس أن الدين حقيقته التحاكم إلى شرع الله تبين معنا كذلك اليوم أن التوحيد بشطرائه لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أن التوحيد ونشهد التوحيد بشطرها لا اله الا محمد رسول الله الترجمه العمليه لها وسيتكرر معنا الامر عندما نتكلم عن منزله الحكم وعن منزله التحاكم الى شرع الله او الى غير شرع الله من توحيد الربوبيه ومن توحيد الالهيه. فهذا الدين لا يتصور ان يوجد كواقع حي ملموس بين الناس الا عن طريق وغير ذلك يظل يسلب مثل اي فكر بشري ينتشر له في دنيانا كما يريده على الطواغيت. الطواغيت يريدون منا صراحه ان نتعاون مع الاسلام كفكر كتراث كبقايا كمخلفات تحتفظ بخالد الشعائر فقط. اما حقيقه الدين فيريد ان يصنع حكما ثانيا وان يدعو الناس عنه فهم في واجب تحقيق الدين. ولذلك كان الصراط ولذلك كان الله تحقيق الصراط ان السبب منزله اصحاب المسائل الله من الواجب الدين ان يكون في هذا ورأينا أن الدين مداره على الاتباع النظام الذي يسوق الإنسان ويقضيه بنفسه يسمى الدين أيا كان هذا النظام حقا كان الباطل. ورأينا كيف أن تلك القوانين الوضعية أديان يراد لها أن تحل محل من الله في أرضه. هي أديان تماما عند أصحاب بها جميع الإسلام عند القبر، لا حرمة ولا قداسة ولا فقهاء ولا مقابل ولا كتب إلى غيره، بل لها أنبياء ولها رسل كما أن لها صالحة. ثم تحدثنا في الدرس الثاني في هذا المفضل عن منزلة الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله من الشهادتين، ورأينا كيف أن الحاكمية هي الترجمة العلمية للشهادتين، وهذا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال الحسين رحمه الله: هما وجهان لعملة واحدة كتب على الوجه الأول لها لا إله إلا الله وكتب فيها محمد رسول الله، وكتب على الوجه الثاني التحاكم إلى الشرعية. ورأينا أن ذلك يجمل أقوال أهل العلم، كلام بعضهم يشرح المفسر تمام المعرفة وكله من مشكات واحد. اليوم إن شاء الله نتكلم عن منزلة الحكم بما عند الله وبغير ما عند الله من التوحيد. ونقول بداية أن أهل العلم اختلفوا مسلكين في تقسيم التوحيد، والخلاف بينهم بين الفريقين خلاف لفظي، فلا يسمى خلاف إلا على سبيل التقسيم، كما قال الشيخ إبراهيم الرازي أنه لا مشاحة في الاختلاف. فبعضهم من تبع بعض أهل العلم يقسمون التوحيد إلى اثنين، إلى اثنين، كما هو المشهور صار على غربه صاحب التسميه وكذلك صاحب المعارف القديم، وهو الاقرب الى الصواب ان كان في الصلاه كما قلنا انه لا مشاحه في الاسلام. يقسمون التوحيد الى قسمين: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، ويجعلون توحيد الربوبيه يتضمن توحيد الاسماء والصفات. وقسم اخر من اهل العلم يجعلونهم ثلاثه، فيفيدون توحيد الاسماء والصفات بنوع مستقل، كما قلنا انه لا مشاحه في الاختلاف. والتقسيم الثاني الذي هو التقسيم الخلافي هو الذي سنجري عليه في بحثنا، لماذا المزيد من التقسيم حتى نوصل المساله كان اهتماما كبيرا. ونقول ان من ذهب من اهل العلم الى تقسيم التوحيد الى اقسام وهي انواع ثلاثه، انما افضل توحيد الاسماء والصفات لعموم البلوى، بمعنى بتلك الطامات من البدع التي حلت في هذا الباب، ودفعهم ذلك حتى يفيدوه بأهمية خاصة أن يفيدوه بباب أو بنوع مستقل، وكان على التحقيق يدخل في توحيد الربوبية. يقول الشيخ ابن القيم لتعريفه لتوحيد الربوبية، يقول: هو التوحيد، أما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، فذلك يعرف بالتوحيد العلمي النظري الكلامي. يقول: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والفضل، أو التوحيد العلمي العملي الإرادي، العملي الإرادي الذي هو توحيد الألوهية. يقول: فالأول يعود على إيه؟ توحيد الربوبية. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، فأدخل توحيد الأسماء والصفات ضمن توحيد الربوبية، وهذا هو المشهور عن الطبق الأول. ولكن لما قلنا ابتدع في دين الله ابتدع خاصة في هذا الباب، احتاج العلماء فيما بعد أن يفيدوه بنوع مستقل حتى ينقهم على قديم المشاريع البدع المتنوعة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب الفتح المجيد في الصفحة 13، يقول: التوحيد نوعان، التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فجعلهما نوعا واحدا. وكما قلنا من سؤال من أسماء الأسماء والصفات، لماذا؟ لأن أهل العلم أهل السنة والجماعة على كلمة واحدة أنه يجب على العبد أن يؤمن بتلك الأنواع الثلاثة، سواء جعلها اثنين أو ثلاثة، لا مشاها بالإسواق، فلابد أن يؤمن بتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد ألم هي كلمة واحدة عند أهل السنة والجماعة؟ يقول نوعان توحيد في المعرفة الإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القلم والقصد هو توحيد الألوهية والعبادة. قلنا أننا سنجري في بحثنا على التقسيم الثلاثي، لماذا؟ لمزيد تفصيل، لمزيد تفصيل، لأن المسألة تحتاج قدر من الأهمية، لذلك أولينا هذا التقسيم الثلاثي. اليوم نتكلم عن منزلة الحاكمية من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية، وبداية نعرف الرب، نعرف الرب، ما المراد بكلمة الرب؟ هذا المصطلح نقول ان ابن العربي المدني اخرجه لنبحث من مباحث اربعه في الكتاب القيم المصطلحات الاربعه في القران الكريم، فجاء بكلام لا مزيد عليه. نقول الرب هو الخالق المالك المتصرف، الخالق المالك المتصرف سبحانه وتعالى وحده. كل الكتب الكريم يشرح لهذا المصطلح الثالث فقط طول الإيمان فقط 19 يقول والرب من له الخلق والملك والأمر، والرب من له الخلق والملك والأمر، مثلث لهذه الأرقام. لماذا؟ لأن كل لفظ منها يتضمن دلالات مهمة جدا خاصة في هذا الباب، خاصة في هذا الباب. فمقتضى الإيمان بالربوبية يترتب عليه لوازم كثيرة جدا، لوازم في رأس يقول الشيء فلا خالق إلا الله، هذه مسألة بديهية، لأن مسألة كما سمعت معنا فطرت عليها القلوب والنفوس، فطرت عليها القلوب والنفوس بغض النظر عن الشعار الذي ترفعه تلك النفوس أو تلك القلوب. يقول فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له سبحانه وتعالى. ونحن إذا أطلقنا الملك أو الملك فإنه ينصرف مباشرة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده المتفرد بالملك، ونريد بالملك هنا مطلق الملك بعمومه وشموله، فليس لأحد مهما كان أن يشترك مع الله في ملكية ولو صغيرة إلا صفة نبيه. أما الملك المطلق العام الشامل فهذا خاص بذات الله سبحانه وتعالى، لا يشارك فيه أي أحد مهما كان، مهما بلغ في ملكي وجبروتي وطغياني، ما هو ملكي وجبروتي وطغياني إلا برة، بل الدنيا بأسرها عند الله ليس أقل من جناح الأرض. فالملك المطلق الشامل العام لله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وكما أنه لا يشاركه أحد من خلقه في هذه الصفة. هل هناك أحد من الخلق اشترك في صفة الإيجاد والتكوين للأشياء والموجودات؟ أبدا، ما ادعى أحد، حتى من أنه أنفسهم ما ادعوا، حتى من أنه أنفسهم ما ادعوا هذه المسألة. كذلك التدبير، كذلك الأمر، الله سبحانه وتعالى هو المدبر، ونعم التدبير هنا التدبير المطلق العام الشامل، فمطلق التدبير لا ينصرف إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد من خلقه تدبير في أي أمر من الأمور إلا بصفة نسبية، إلا بصفة نسبية ترجع في مدارها إلى تدبير الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله هو الخالق وهو المالك ملكا مطلقا شاملا عاما كاملا، كذلك هو المدبر تدبيرا مطلقا عاما شاملا كاملا. وعلى ذلك وعلى التوحيد الربوبية سنقول بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال، إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال، وأظهر هذه الأفعال الخلق الملك التدبير التصرف الأمر، وكلها دلالات بمعنى واحد. نعرف التوحيد الربوبية لأنه إفراد المولى سبحانه وتعالى من خلقه، والأفعال التي منها أظهرها الخلق الملك التدبير. التكفير التصريح الأمر. كذلك يدخل في ضمن تلك الأفعال التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الرزق. فلو هناك رازق غير الله ما دعا حتى فرعون ما دعا. هل هناك كذلك من ضمن الأفعال التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الإحياء؟ هل هناك أحد يحيي غير الله سبحانه وتعالى؟ ماذا حتى النمرود عندما نظر إبراهيم عليه السلام حيدة، فأتكون حيدة في الجواب؟ قال له لو قتلت هذا وحيات هذا فأنا أحيي وأميت، وليس هذا المراد. فالله سبحانه وتعالى يحيي ويميت في العين الواحدة، العين الواحدة. فهذه المدعى عرفته النمرود وإنما حادة في الجواب. وذلك ألزمه إبراهيم عليه السلام بحجة زامنة. كيف بالشمس من نظر؟ هنا بس يعني شيء. كذلك من الأفعال التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الإناث، هو المحيي المميت، وليس لأحد أن يميت تلك النفس حتى لا تبين جنبيه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالمقتول عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة يميت بأجله، حتى تلك النفس التي بين جنبيه لا تستطيع أن تهدها حياة أو تهدها موت، فالحياة والموت والنشور لله سبحانه وتعالى. قال تعالى ببيان هذه الحقيقة في خطاب من؟ في خطاب المشركين المكذبين. ورغم ذلك كما تأتي معنا يصرون بتوحيد الربوبية ويصرون بإفراد الله تعالى بأفعاله بالخلق والملك والتدبير والتصريف والإحياء والإماتة والرشد إلى غيرهم من الأفعال التي تختص به سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ومن ايش يدبر الامر تدبير الامر فسيقولون ما قالوا هدى او طوبى او ذات او ما قالوا وما اعتقدوه اصلا حتى في انفسهم لا يعتقدونه بل يتيقنون انها حجاره ولكن من عندهم الا يتقدمون وتعبدون تاويل تلك التأويلات التي تتغير فقط في الصور، أما في المضمون هي خروج عن شرع الله كما قال. وإن مثلت الصور ومثلت الألفاظ ومثل كذا وكذا هو تأويل. الهدف الأساسي منه الحيدة عن التزام أمر الله وأمر رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فسيقول اسمه الله فقل أفلا تتقون هذا تأتي معنا الإلزام. الله سبحانه وتعالى يلزم هؤلاء الذين أقروا بتوحيد الربوبية. لماذا يلزمهم؟ لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية يستلزم أن يقوموا بتوابع ذلك التوحيد. يتخلى في نفس قاتل التوحيد من إفراده إفرادا حقيقيا بأنه الخالق الرازق المدبر الملك الميت على نفسه معنا. ومن إفراده بالأمر. ومن إفراده بالأمر. فلا يكون الأمر إلا لله. إلا لله وحده. لذلك قال تعالى كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إن كنتم إيش؟ فهم يعلمون مثال. فهم يعلمون مثال. ما أمثل؟ إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل أفلا تذكرون. أفلا تذكرون هذا لأن تعيدوا النظرة فيما أنتم فيه من القصص وفيما أنتم فيه من العبادة وفيما أنتم فيه من طاعة غير الله. أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه. هذا أيضا يعرفنا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تحبون. كل هذه الأمور أنتم تستهزمون بها وتلزمون أنفسكم بها ثم تذهبون فتعبدون غيره وتستريون غيره تنصر عجيب بل غاية التنصر الذي ممكن أن يقع فيه عقل البشري بل هم كالأنعام بل أضل تلك العقول التي تلتزم هذه الإلزامات ثم تحيد عن الفعل كان يستحق أن يكون في مرتبة أدنى من مرتبة الأنعام. ومن ضمن تلك الأفعال بالإضافة لما ذكرناه التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الحكم. بل الحكم كما سيأتي معنا هو الصور العملية للأمر، هو الصور العملية للتدبير والتصريف. قلنا أن توحيدهم بها إفراده سبحانه بالخلق والملك والأمر. التدبير. الترجمة العملية للملك والتدبير والتصريف ثاني الفرق أيضا هو الفقه. كذلك قال يصرف ذا المولى سبحانه وتعالى الفقه بنص الآية إن الحكم إلا لله. والأمر بالفتح كذلك لكن هو سياسة وكل ما هو توحيد الوحي وكل لها عقيدة الوحي. فالتحافظ إلى شرع الله من مقتضيات توحيد الوحي من مقتضيات توحيد الوحي. بل كما كانت معنا من أسماء الله وصفاته الحسنى أنه إيش؟ أنه الحكم والحاكم. وهذا كما قلنا لكن فيها بمزيد تفصيل كما تكلم من حكمية. فكما أنه غالب قال يحيي يملك يدبر يتصرف كذلك هو حاكم وحكم. كذلك هو حاكم وحكم كما قلنا هذا. الحكمة بما أنزل الله من توحيد الربوبية من توحيد الربوبية. هذه المسألة لها دلالة في المثال وخلاص تأتي معنا دلالة في المثال. يقول إن الحكمة بما أنزل الله من توحيد الربوبية لماذا؟ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى وجود الله وكماله فيه وتقربه. ولهذا أنه مخبر هل أنت تخبر لأن فلان له الملك على بيته هو الذي يملك هذا البيت صحيح؟ هو السيد المطاطي صحيح؟ ثم تفصل البيت وتغمر أنت وكما وتعرف أنه ليس بيتك. هذا العقد بك أصلا في قوانين الناس لا يجب عليك أوضح بل لو حدثت من إيش؟ من معايا لكن ذنب أقصى ذنب فعلي صحيح؟ فما بالك من له الملك الملك أشهر الكامل هو ملكه سبحانه وتعالى كونه خلقه ثم يأتي البشر من خلقه من مخلوقاته ثم إلى يرجعون له لكن القصد تماما كالذي يدعي أنه خلق قدرة العلماء أو أنه خلق شيء أيضا أرض أو دين المسلمين. يقول ولهذا لماذا نتذكر فيها كابن بكر عليه السلام ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا. سمى الله تعالى المتبوعين الذين اتبعوا في غير ما أنزل الله في غير كانت طاعتهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى سماهم أربابا المتبعين. هؤلاء الذين اتبعوهم صاروا عبيدا لهؤلاء المتبوعين وصار المتبوعون أربابا أربابا لهم. فقال سبحانه لا مشهورة وهذا لا تذكر المعنى أكثر من مرة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. انظر اللفظ أربابا لفظ شديد قاسي يعبر عن مدى دفاعة هذا الكلم من وقع فيه من كلا الطرفين من الأتباع من المتبعين يوم وصل إلى مرتبة منازعة الله سبحانه وتعالى في الربوبية وليس فقط من الربوبية الربوبية. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى وسمى المتبعين عبادة عبادة لهم تماما عبادة لهم كما نكت عبد الله ولا عبد الصبر تماما. وسمى المتبعين عبادا حيث انهم ذلوا لهم واطاعوهم في مخالفه حكم الله سبحانه وتعالى. فكونك تؤمن ان الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت كل هذه الامور تجعلك تلقائيا تذهب الى الخضوع لحكمه تجعلك تلقائيا تنقضم في تلك طاعته في تلك الدائره التي تشمل الامر والنهي من التناقض البين انك تعتقد لأنه خالق وتذلك إلى صراط المخلوق. فمثل الآية الثلاثة من التناقض الدين أنك تعتقد أنه المالك وتذهب إلى صراط المخلوق. تناقض الآية الثلاثة من التناقض الدين أنك تعتقد أنه الرازق وتذهب إلى طاعة التقييم المختلف الذي ينتظر إكبار صباح المساء ولا يعرف أن يوضح المسألة. ونقض الله يتناقض من التناقض البين أنك تعتقد أنه المحيي وتذهب إلى طاعة من لا يملك نفسه حياة ولا نفسه بل لا يملك نفسه أن يسعى عن الموت ولو لفت المسألة والموت أقرب إليه من صباح المساء. ونقض الله يتناقض فإقرار وإيمان بكل هذه الأمور يقتضي أنك تخضع لصاحبها وحده ولا تشرك في طاعته أحدا مهما كان. تشرك بريك من لا يملك نفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نفورا ولا رزقا ولا حتى تصريحا ولا حتى تصريحا. فالعبد منه لله فمنهم من بدأ في طاعته اختارا واتخرج عن طاعته منكم الله دخل في هذه الحياة بأمره سبحانه وتعالى ويخرج منها بأمره سبحانه وتعالى وما بين هذين الأمرين وأيضا خاص طابع منكم هو الذي يدبره ويرزقه ويحييه ويميته ثم يبعثه. المناسب أن تعرف كل هذه الأمور وأن تعتقدها وأن تؤمن بها ثم تذهب إلى طاعة الله. بل هذه الأمور من شأنها أن تدفعك دفعا إلى التزام طاعته أن تسوقك سوقا إلى التزام أمره ونهيه وليس بعد هذا غير تمثل به لذلك كانوا في مرتبة المسلمة أدنى من مرتبة الأمور. لذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا إيش وأنتم تعلمون تعلمون أنه الرازق ثم تتبعون غيره تعلمون أنه المحيي المميت ثم تتبعون غيره تعلمون كل هذه الأمور ثم تعبدون غيره باختلاف صور العبادة. يقول ابن القيم في بيان هذا المعنى في كتاب الجواب الكافي صفحة 177 وكلام القيم في الصحيح دائما يستمع هذا المعنى. يقول فكيف سمع هذه العبارات فكيف يسوى في الطاعة وفي الاتباع صحيح فكيف يسوى من خلق من تراب برب الأرباب لا أعلم كيف يسوى فكيف يسوى من خلق من تراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب عبيد أسرى أذلة تتقاومون على رب السماوات والأرض وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يسوى الفقير بالذات والضعيف بالذات والعاجز بالذات والمحتاج بالذات والذي ليس له من ذاته الا العدد هذا لا شيء في ذاتك ابدا انت كله مثل ربنا تعالى مثل خاص بالله هذا طغيان ذات بل ذلك ثم طغوه لماذا انه جاز الدوله المسؤوليات الذي هو مجاوز الحمد عتوه والله عتوه تجبر في الارض كيف تتطور عقوبة الأرض؟ يحشر الجبابرة والظلمة على هيئة الظلم والجزاء المسلم على هيئة الظلم يتأوم الناس في أقدامهم يقول كيف يسوى بالغني بالذات من هو القادر بالذات الذي ديناره وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق الثاني له من كل صفة مطلقة فلا الأسماء تفرد سبحانه وتعالى لجميع وعود وصفات الكمال والجمال. ولا من كل صفة ما قلنا كمالها وغايتها ومطلقها. فله الحمد كله وله الثناء كله وله الشكر كله. كيف يشبه هذا الذين مروا معنا بالغني بالذات، الكريم بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده واحسانه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته لا ينفصل عن ذاته. في حين انك يلعب كل النواقص من لوازم ذاتك ايضا. انظر يعني سبحان الله حسان. بينما نكون الكمال والجلال من لوازم ذاتك، وبينما نكون النقص والضعف والمهانه والحقاره من لوازم ذاتك. كيف تسوى هذا؟ بهذا. وما تنوهم في التأليف أو في العبادة، لا تنوهم في طاعة واتباع. كيف بأي عقل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يقول فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ الشيخ الإسلام الثانية كان دائما يرد بيت المشاعر يعقف بيت رصيف صغير جدا لكن معناه في غاية المشاعر. الفقر لي وصف ذات لازم أبدا. الفقر لي وصف ذات لازم أبدا. كما الجنة له وصف له ذات. كما الغنى وصفه له لا. فأنت في نفسك مركبا من الضعف والفقر والاحتياج لا تستطيع أن تنهض بنفسك والله. لذلك كما الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، قيوم على كل المخلوقات. ولولا تلك القيومية من هذا وصفه ينازع في نفسه، بل ينادع في أخص خصائصه الحكمية والتشريعية. ممن؟ من ذات وصفه من المهينة الكثيرة الذي لا يمت نفسه شيء، لا نقير ولا كثير، لا يمت أن يدفع عن نفسه قليل من الجوع وقليل من العطش. يعني ظلم واضح من أظلم الظلم من الجوع. لذلك كانوا كافرين ظالمين فاسقين. كفر أكبر، فسق أكبر، وظلم أكبر. العقل لا يتحمل. وكما قلنا المسألة لها دلالة كثيرة أشرنا إليها. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية كما قال صاحب التحوية الشارح لم يعرف عن أحد أو عن طائفة من البشر كافر. توحيد الربوبية لم تجد شبهة. لماذا قلنا أن استحقاق الأشرار الله من توحيد الربوبية له ضلالة خطيرة؟ لماذا قلنا ذلك؟ لأن توحيد الربوبية كما قال العلماء من لم يعرف عن طائفة من البشر إنكاره، فالقلوب مفتونة عليه والنفوس والعقول تسلم به. حتى كما مر معنا الكفار كانوا يقولون به تماما، يقولون توحيد الربوبية قد توحيد الأسماء والصفات. قال قولنا العزيز عليك عنطر، تعرفون عنطر؟ مش هداك، جاهلين، لم يدرك البيت، كان أقول تضم منظومات كثيرة في المقاطبات. عدل، تعرفون عنطر؟ كان أقول يا عدل، واستمع والله يعني بيت عجيب، إلا يا عدل، رسمه. أين من المنية المهربة؟ سبحان الله، يؤمن بأن له قضاء بالخبر. لا ربما يعتقد هذا العقيدة أفضل من باب الطاغية. الذين يقولون أنهم يقول يا عبد أين من المنية المهرب إن كان ربي في السماء قضاء. انظر كعب البيت والله فيه ما فيه من العقائد، إيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالربوبية، إيمان بعقيدة الاستواء التي أنكرها كثير من المسلمين. إن كان ربي في السماء فيثبت الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى في ذاته وهو لم يدرك ادراكه. فالقلوب جبلت على هذا التوحيد وعلى معرفته كم إله ثابت؟ ستة. واحد في السماء، خمسة في الأرض. إله من تدعو في دورك ونفسك؟ أدعو إله في السماء. وما شرطه؟ يقول صاحب القوية صاحب التسعة والسبعين، يقول وهذا التوحيد لم يذهب إلى نصيبه طائفة معروفة من بني آدم مؤمنهم من دخل في شريعة الأنبياء ومن خرج منها، بل القلوب مفتورة على الإقرار أعظم من كونها مفتورة على الإقرار بغيره من الموت، كما قال تعالى على لسان رسله أفي الله شك أفي الله شك فوق السماوات والأرض، لا شك فيه كان يثبتون إثبات سبحانه وتعالى، بل كان يثبتون له كثير من الأسماء والصفات. إذن ماذا تحصل لنا عندما نقول أن التحاكم إلى شرع الله من توحيد الربوبية؟ كذلك ماذا تحصل لنا عندما نقول أن التحاكم إلى غير شرع الله نقيض لتوحيد الربوبية؟ ماذا تحصل لنا؟ يتحصل لنا أن كفر من يتحاكم إلى غير شرع الله كفرا أكبر مصريا منويا أمر بدهي يقرره العقول والقلوب والفطر القوية. فكما أن توحيد الربوبية أصل قضية أمر بدهي قدرت عليه القلوب وجدرت عليه النفوس، فكذلك التحاكم إلى شرع الله أمر جدلي قدرت عليه القلوب وجدرت عليه النفوس، وكذلك كون المتحاكم والحاكم بغير شرع الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة أمر جدلي بدهي قدرت عليه القلوب والنفوس. المسألة أوضح لوضحات لا تحتاج إلى تنظير وتقرير وتفصيل، والله ما تحتاج أدرس. نحن نقول ونعتقد أن التحاكم إلى شرعه سبحانه متوحد الربوبية، ما معنى هذا؟ هي توحيد الربوبية لم يعرف عن طائفة من البشر أنها انفرادة، حتى الثانوية القائلين بإلهية الضوء والظلمة، مدار قولهم كما قالوا لا يرجع إلى إثبات الله، حتى النصارى عن التثبيت، مدار قولهم يرجع كما قال صاحب التحوية يرجع إلى إثبات صانع الواقع. الأقاليم الثلاثة تكون لا واحد، طبعا كلام باطل، لكن المهم في النهاية أثبتوا إيه؟ صانعا واحدا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن القلوب والفطر تقر توحيد الربوبية؟ أبحث القضية أن القلوب والفطر تقر كذلك بالتحاكم إلى شرع الله، صحيح؟ النتيجة الثالثة والمقدمة الثالثة أن القلوب والفطر تقر كذلك بأن الحاكم بغير شرع الله كافر كفرا أكبر، بل أتى بواقف ليس التوحيد للنوعية إنما التوحيد إيش؟ الربوبية الذي لم يحدث فيه نزاع أصلا بين الرسل الأقومين في عصرنا أن تأتي النزاع. والآية وضحت هذا المعنى أربابا اتخذوا أحبارهم ورجالات أرباب، لا وضحت والقرآن والله كافي شافي، ولكن القلوب رام عليها مرام والعقول تلوثت بالشبهات والشهوات إلا ما رحم ربك. المسألة الثالثة وضحت كما قال الشيخ من توحيد الربوبية، والله سبحانه وتعالى من قبله قال من فوق سبع سماوات اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا، ولكن التأويل الذي أفسد فيه الذي أشمل عبادة والبلاد يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار في المجلد الثاني صفحة 55 في بيانه معنى شرك الربوبية أو شرك الربوبية، وذكر نفس هذا المعنى مرافع الثانية في المجلد الثالث صفحة 329، يقول شرك الربوبية هو إسناد القلب والتدبير إلى غير الله تعالى، نعم أنت أعتقد أن تجعل أن هناك خالقا أن يدبر مع الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى وفي التحليل والتحريم عن غيره. تماما الذي يأكل الحلال والحرام عن غير الله تماما تماما تماما كالذي يؤلف غير الله ويدعي أن له نصيب من الخلق أو أن له حق وحظ من التدبير والتصرف. يقول أو أن تأكل أحكام أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل التحذير والتحريم عن غيره، أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله. تماما الذي يدعم تماما قال رابط محيي المسلمين تماما تماما كالذي يتبع غير الله والذي يطيع غير الله. وجه اخر لكون الصحابه من الشرك وعند الله شرك الربوبيه اننا عرفنا توحيد الربوبيه بانه افراد الله الخلق لا اعرف جميع الخلق والملك والتدبير والامر، صحيح؟ ما المراد الامر؟ ما هو الامر؟ هل المراد الامر امره فقط في الاعتقاد؟ هل المراد الامر امره فقط في العبادات؟ هل المراد الامر امره فقط في المعاملات؟ لا. المراد ذلك ايش؟ هل المراد بامره امره فقط داخل المسجد ام خارج المسجد؟ فليس له عليك امر؟ وليس له عليك استثمار؟ هل المراد الامر امره فقط داخل الحرم؟ هل المراد بامره امره فقط في الصلوات في الافطار في الادعيه في الصلاه في الحج؟ اما غير ذلك فليس له امر؟ هل المراد الامر؟ قل ان الامر قل الله سبحانه. لا يصح. قل له كل الامر لله سبحانه وتعالى. في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، داخل المسجد وخارجه، في أي مكان أنت يجري عليك أمر سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله، كله. أما الحصان النكد، أما الفصل والتغيير، فإنما أخناق. إلا من سنن الكافرين والجاهلين. وإن كان أهل الجاهلية دول أفضل بكثير. الأمر كله لله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك كان هذا الأمر أمرا قضريا كونيا أو أمرا شرعيا، سواء في ذلك أمر يتعلق بالموجودات من الخلق والرزق والأحياء والإماتة إلى غير أوجه التصرف، أو يتعلق بالتشريع بالأمر والنهي بالتحليل والتحريم، بل هذا حدث بشرا. يقول الشيخ عبد الرحمن الثابت في شرح كتاب التوحيد قول الصديق صفحه 102 يقول: فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. الحكم القدري كل ما في الكون، كل ما يجري من أوجه الطرف الزرع، خالص الأحياء والمسكن الماء إنزال المطر إنزال الزرع، كل هذه الأمور حكمها هو هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى، الحكم القدر الكوني. وكذلك الحكم الشرعي، من رد الحكم الشرعي؟ الامر والنهي، التحليل والتحريم. كله يرجع للحكم. فمطلق الحكم لله سبحانه وتعالى، سواء حكما قدريا او حكما شرعيا او حكما جزائيا، من رد الحكم الجزائي؟ الثواب والعقاب في الدنيا وفي الاخره. فالحكم المطلق لمن؟ ومطلق الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أما نفصل فنجعل له الحكم القدري الكوني فقط ونصل لأنفسنا بالحكم الشرعي وبالحكم الجزائي، حتى الحكم الجزائي على فروض أنفسنا، أنت تعاقب وأنت تتعاقب، أنت تفقد وأنت ترفع، أنت تعذب وأنت تكرم وفقا لمقتضيات صاحب الفضيلة. الذي نازع الله في الحصة يقول الشيخ: وهو الذي يؤلف ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة. طاعة مطلقة لا تكون إلا لله ولا يعصى بحيث تكون طاعات كلها كما هي هذه الجملة، تكون الطاعات كلها تبعا لطاعة. ما هو رب هذا؟ أنت في الأرض متعبد بطاعة من؟ الله سبحانه وتعالى ورسله الذين بلغوا عنه. المطلوب منك أن تجعل كل أصناف الطاعات تبعا لتلك الطاعة، وتطيع أخاك تبع لطاعة الله ورسوله، تطيع أباك تبع لطاعة الله ورسوله، تطيع رئيسك تبع لطاعة الله ورسوله، تطيع أميرك تبع لطاعة الله ورسوله، تطيع شيخك وأستاذك ومعلمك تبع لطاعة الله ورسوله. ليس هناك طاعة مطلقة إلا لله سبحانه وتعالى. الذي تشرب الطاعة هو الموت، والذي يريد أن يخص ولا يجوز من تلك الطاعة المطلقة فقد نازع الله في الأساس. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ماذا قال؟ ما قال أطيعوا الأمر، لا قال إيه؟ يقول العلماء على كلمة واحدة لن يكرر الله سبحانه وتعالى في الذات مع أولي الأمر إشارة واضحة إلى أن طاعة أولي الأمر كما كان الأمراء أو العلماء تبعا لأمر الله ورسوله. أبدا تبع الطاعة، فإذا انفصل ماذا عليك أن تختار؟ الله الفصال الذي بني به البشرية بعد 10 سنين انفصل الفرق الفريق، عليك أن تختار أن تنظلم في أحد الفريقين، فالذي لا يستطاع المصلحة وحده هو الله، وجميع أصوات الطاعات لا بد أن تكون تبعا لطاعته. كل شيء مقبول. يبتدئ فقط كل ما تفعل. الإسلام يقول: وأمر الرب سبحانه وتعالى شامل للنوعين. زي مختص بنوعين. شامل للأمر الكوني والشرعي. بإقرار الأمر الثاني، أن الأمر الثاني يقتضي أن تصر إلى الأمر الشرعي. هذا شرط له. تقر أنه مالك فقبل حكمه. تقر أنه خالق فقبل حكمه. وهكذا. يقول شامل الأمر الثاني والشرعي. فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسبما تقتضيه حكمته كما ترد هذه الأولى، فهو كذلك الحاكم فيه. بشرع العبادات وأحكام المعاملات، الشعائر والشرائع كلها لله. إقرارك بالأمر الكوني يتبع أن تتصرف الأمر الشرعي. إقرارك بالخلق والملك والتصرف لغيرك يتبع أن تقر بحكم حسبما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكمة في المعاملات فقد أشرف به. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكمة في المعاملات فقد إيش؟ أشرف به. الآية والمسيح في مريم وما أمروا إيش؟ إلا أن يعبدوا الله، إلا يعبد إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة سبحانه عما فسماه شرك. نص الآية فسماه إيش؟ سمى هذا الشرك من هؤلاء النفر الذين اتبعوه شركا، وسمى الذين قضوا لأنفسهم أن يشرعوا ويحللوا ويحرموا سماه ربانا، سماه ربانا. وكل شيخ شنقي في تفسيره الوارد عن الجهل والكتابة يقول: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قضية، أمر شرعي أو أمر كوني، لمن؟ لله. يقول: من خصائص الربوبية إيش؟ الذي توحيد الربوبية الذي لم ينازع في أحد من الخلق، الذي لم تنكره واحدة من البشر. لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قضائية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. المشاهد معنا في المبحث لكن هي العبادة ليست صورة في العبادة أنك تسجد وتصلي وتذبح، لا هذه صورة منها لكن ليست كل الصورة. ليش شرط أن تكون عبدا لفلان أن تسجد له وتخضع له وتصلي له وتصلي له؟ لا، بل هناك صورة أخطر والبلوى ده يا عم وهي ان تتبعوا فيما يخلي فيما يخلي ان تطيعوا بخلاف طاعتك الله سبحانه وتعالى. وهذه الصوره التي انزلت شيخ الاسلام اللي فات معنا الحديث عليها، تلك عبادتهم او تلك عبادتهم اياهم. فالعباده ليست بهذه الصوره الساذجه، ما احد يفعل هذا ما احد يفعل، ما احد يقول لك صم لي وصوم لي واسجد لي، لا ابدا، او تصحوا لا من الاحياء، ما احد يفعل هذا. انك صور اخطر من كثير ان تتبعه فيما تعلم انه